وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. يعني التعريف الأول هذا هو تعريف الأصوليين، لكن جمهور الفقهاء عرفوا الصحة بسقوط القضاء، قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء، وأما في المعاملات فهي ترتب آثار العقد عليه كما سيأتي. فإذا نحن أمام تعريفين، التعريف الأول يقول بأن الصحة موافقة الفعل للوجهين للشرع مطلقا، التعريف الثاني يقول الصحة هي سقوط القضاء، وبالتالي إذا فعل المكلف فعلا لم يسقط القضاء فهي فاسدة على التعريف الثاني وصحيحة على التعريف الأول إذا جاء موافقا للشرع في الظاهر. فلو صلى إنسان مثلا وهو يظن نفسه متطهرا وصلى صلاته وغالب ظنه أنه على طهارة، ثم اتضح خلاف ذلك، يعني هو غير متطهر في الواقع لكنه ظن طهارته، فعلى القول الثاني نقول هذه الصلاة فاسدة ليست صحيحة لأنها ما أسقطت القضاء، ولكن على التعريف الأول نقول هذه الصلاة صحيحة والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، يعني يحتاج إلى نص جديد يدل عليه. فإذا نحن أمام تعريفين، تعريف للأصوليين وتعريف للفقهاء، والفرق بينهما أن الأول أعم من الثاني، ولهذا قالوا مطلقا، يعني سواء سقط القضاء أم لم يسقط، وسواء في العبادات أم في المعاملات. أما التعريف الثاني لا، خص هذا بالعبادات وخصه بسقوط القضاء، فإذا هو أخص من التعريف الأول. ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك، أو صلى كذلك ثم مات في أثناء الوقت، فهنا يظهر أثر الخلاف في تحديد الصحة، هل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح. على التعريف الأول يقال صحيح، وعلى الثاني يقال غير صحيح.